الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أقاربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ما زلنا نتخلق بأخلاق القرآن الكريم ونسير على ضرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله، وفداك كل شيء نفسي وروحي، وعذر الرسول الله فتقبل منا العذر يا حبيب الله. أخي المستمع الكريم، ما زلنا نعيش مع القرآن الكريم، هيا بنا مرة أخرى نواصل الرحلة مع كتاب أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم كثير من سفراء القرآن الكريم، وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، القارئ والمقيم بالمعالي مركز نينيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي أن يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع Bye. بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم علم الغيب. حاضر بالنبي ياخد جوده ثاني. عليك ابو عبد الله، انا بتكلم وهو بيتكلم. اصبح حالك مصاب حاجه موجه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك yeah. وَأَنَّهُ وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل هم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وقوم نوح من قبل والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى Thank you.

وما هو بقول بشر. هكذا إخوة العباد والإسلام، لقد أفاض رب العالمين على القارئ الكريم فشنف الأذان بآيات أحسن الحاكمين وأرحم الراحمين. عشوا مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في لقاء قرآني طيب مبارك عند الله سبحانه وتعالى. فنيابة عن الرابطة العامة لمقاولي وأشغال الفراشة والكهرباء والصوتيات بجمهورية مصر العربية، الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى الحج خليل محروس وإلى الحج سامي الصغير في ليلة تكريم حفيدته رحمة الله عليها.